لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة مريم يذكر الله جل وعلا طرفا من قصة إبراهيم وما حصل بينه وبين أبيه من محاورات ودعوة. المقصود من ذلك هو تنبيه هذه الأمة جرى بينهما من محادثات ومناقشات ليعرفوا الحق والحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه الآيات ابتدأها الله جل وعلا بخطاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له واذكر في الكتاب، اذكر لقومك خبر إبراهيم الوارد في الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن. اذكره لقومك الذين يعاندونك كما عاند والد إبراهيم ابنه. قال له إبراهيم وما رد عليه به واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وإبراهيم هو أبو العرب نسل إسماعيل عليه السلام، وهو أبو الأنبياء والذين يمتدح قومك أنفسهم بأنهم من نسله. اذكر لهم ما كان عليه من التوحيد والدعوة إلى ترك عبادة الأصنام. إنه كان صديقا نبيا، فقد كان عليه الصلاة والسلام صديقا، هو خليل الرحمن وهو المصدق بما جاءه من الحق، وهو الداعي قومه بصدق، وهو الصادق فيما يقول. وإذا كان صديقا وكان نبيا وهو جدهم فاللائق بهم أن يسمعوا ويتبعوا ويتبعوا، لأنهم يمدحون أنفسهم بأنهم على ملته وليسوا كذلك. هذه ملته، اسمعوها. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإبراهيم عليه السلام يخاطب أباه منكرا عليه عبادة الأصنام التي هذه صفاتها، لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر لا تغني لا تفسر. هذه لا تصلح للعبادة. إبراهيم قال هذا الكلام لأبيه، وكذلك هذا الكلام يقال لكم لأنكم اتخذتم اللات والعزة ومنات عبادة معبودات من دون الله. فمقولة إبراهيم لقومه يجب أن تنتبهوا لها وتتركوا ما أنتم عليه من الوثنية. هذا هو المفهوم من هذا الكتاب الذي أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكره لقومه. فقومك قريش، كفار مكة من نسل إسماعيل، وإسماعيل ولد إبراهيم، وأبوهم إبراهيم هذا ما قاله لأبيه. فلا بد أن تنتبهوا وتتابعوا منهج والدكم وهو إبراهيم عليه السلام. وكونكم تدعون أنكم على ملته وأنتم لستم كذلك، تعبدون اللات والعزة، هذه دعوة مرفوضة وغير صحيحة. فلهذا ذكرنا ربنا جل وعلا في القرآن هذه الأسئلة وهذا الحوار. فإبراهيم يقول لأبيه يا أبتي، يقولها بأدب وبتواضع وبتلطف وبحسن محاورة، يسترضي والده وهو يقول يا أبتي لما تعبد، لماذا تعبد الذي لا يسمع؟ فتسأله وهو لا يسمع لما تعبد ما لا يبصر، ما يراك، لا يشاهدك ولا يغني عنك شيئا، لا ينفعك بشيء، لا يرد عنك مكروه ولا يجيب لك محبوب. هذا واقع عباد الأصنام وواقع عباد غير الله في كل زمان وكل مكان، سواء عبدوا ميت أو عبدوا حجر أو عبدوا شجر، فهذه حالهم. من عبد غير الله فإنه يخاطب بهذا الخطاب، سواء عبدوا اللات والعزة ومنات أو عبدوا السيد فلان أو الولي فلان أو صاحب الضريح فلان أو صاحب المشهد فلان أو صاحب المقام فلان، كل هؤلاء يقال لهم هذا الكلام، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سنشر حجر أو جثة هامدة. الإنسان إذا نام لا يسمع ولا يبصر، فكيف بالإنسان إذا مات؟ هل يسمع أو يبصر أو ينفع أو يضر؟ كل هذا ليس موجودا فيه. فالذين يعبدون الأولياء ويطلبون منهم الحاجات وكشف الكربات وتحقيق المطالب، كل هؤلاء مثل والد إبراهيم ومثل كفار مكة. حينئذ فهذه لا تصلح للعبادة. من الذي يصلح للعبادة؟ هو الله جل وعلا، الذي يسمع ويرى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يسمع السر وأخفى، الذي يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا هو الذي يصلح للعبادة، الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي هو على كل شيء قدير، الذي يكشف الغم ويجيب دعوة المضطر الذي قال ادعوني استجب لكم، الذي قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اما من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني فلماذا يعبد؟ الذي ليس له من الامر شيء لماذا يعبد؟ فلهذا قال ابراهيم لابيه يا ابتي، استعطاف وتأدب في الخطاب، لم تعبد؟ لماذا تعبد؟ ليه تعبد هذه الاشياء؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم خاطبه ثانيا وقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يقول أنا ولدك، أنا نطفة منك، لكن حصلت من العلوم علوم أنت لم تحصلها، وهذا ليس عيب أن الولد يعرف أشياء لم يعرفها الأب، كما هو حال الناس الآن، واقع حال الناس الآن، يخرج الولد بمهارات يتقنها لا يعرفها الأب. قد يكون الأب عامل والابن وزير أو مهندس أو طبيب، وهذا ليس غريب في قديم الزمن وحديثه، وإلا لو كان كل أب أعلم من ابنه ما عاش الناس، لأنه سيتراجع الناس في الجهل إلى أن يصلوا إلى درجة الصفر. لكن يأتي من الأولاد من هو أعلم من الآباء، فيقول إبراهيم لأبيه لا مؤاخذة، أنا لما أنصحك ما قلت هذا الكلام من فراغ وإلا دعوة من دون دليل. أنا وسائل التعلم عندي تختلف عن وسائل التعلم عندك، فقد جاءني علم غير موجود عندك. إني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وحينئذ فاتبعني، أطع شوري، أطع كلامي، اقبل مني، اسمع مني، افهم ما اريد، اهدك صراطا سويا، ادلك وارشدك الى طريق مستقيم، طريق يوصل الى الجنة، طريق يبعدك عن كل ما يشينك، يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة، فاتبعني، تابعني على ما اقول والتزم بما ابين ونفذ ما أوجهك إليه وأعطيك وأسديك من معلومات، ستجد السعادة وتقر عينك وتعيش سعيدا في دنياك وأخراك، تعيش على صراط مستقيم ليس فيه منغصات ولا مؤذيات، سعادة دنيوية وسعادة أخروية. هذا معنى قوله يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. والمراد بالعلم هو علم النبوة الذي وهبه الله تعالى لإبراهيم وعدمه والده. ثم قال له ثالثا يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. حذر والده أن يكون عبدا للشيطان، عابدا له بطاعته للشيطان، لأن طاعة الشيطان عبادته وطاعة الرحمن عبادة للرحمن، وكون الإنسان يترك عبادة الرحمن ويطيع الشيطان، هذا تفضيل للشيطان على الرحمن، وتفضيل الشيطان على الرحمن عبادة للشيطان. فحذر والده أن يكون عابدا للشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان. لماذا؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان عصى الرحمن عندما خلق الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم، وإبليس كان معهم فرفض وعصى الرحمن، فلا تكن مثل الشيطان ولا تكن من حزب الشيطان. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وكونك تتبع الشيطان وتسير على منهج الشيطان وما يريد الشيطان وتترك طاعة الرحمن، فحينئذ تكون من حزبه، والشيطان قد عصى الرحمن وهو يعرف الرحمن، لكنه الغرور والحسد والكبر. الطلب الرابع، يقول إبراهيم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول: أنا أخاف عليك يا والدي، أخاف عليك أن يقع عليك عقاب من الرحمن، أن يعاقبك الله بسبب معاصيك واتباعك للشيطان، فأنا أخاف عليك. فالولد خاف على والده، وهكذا يجب أن يكون الإنسان في دعوته، يبر بأقرب الناس إليه وأقربهم والده. فإذا رأى الإنسان والده أو والدته على خطأ يحرص كل ما أوتي من حرص لإنقاذهم، لأن تركهم على الخطأ مجاملة لهم غش وليس محبة ولا احترام. نعم، يجب أن يكون خطاب الوالدين فيه غاية الأدب وفيه الاحترام والتقدير، لكن تقرهم على ما هم عليه من الخطأ، هذا ليس من البر بهم. فلهذا كان إبراهيم دعا والده، وإبراهيم عليه السلام أشفق على والده وقال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن بسبب عدم طاعتك للرحمن. النتيجة ما هي؟ قال: فتكون للشيطان وليا، أي أنك تكون من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والطاغوت هو الشيطان. فخاف إبراهيم عليه السلام على والده أن يناله العذاب من الرحمن، وأن يتحول إلى أو أن يكون من أولياء الشيطان وحزب الشيطان. ولا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، كان بي حفيا. وأعتذركم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء عسى ألا أكون بدعائي بعد هذا ذكر الله جل وعلا جواب والد إبراهيم، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فوالد إبراهيم لما سمع هذه الجمل الأربع التي مرت بكم قال: يعني أنت يا إبراهيم ستترك ما أنا عليه من العبادة وتعبد إله آخر؟ انتبه، سويت هذا الأمر سوف يكون التعامل معك تعامل آخر. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني تبي تترك عبادة الأصنام لتعبد إله واحد، وهذه موروثات الآباء والأجداد، هذه عليها تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا التي عشنا عليها، وتأتينا بتوحيد للآلهة واحد. اسمع، لئن لم تنتهي يعني عن هذا الكلام الذي تقوله والأمر الذي تدعو إليه لأرجمنك، يعني أؤدبك أعاقبك أتسلط عليك أوذيك. فانتبه يا ولدي، لا تسفه أحلامنا ولا تسب آلهتنا ولا تغرينا بكلام لا نقبله من أن الآلهة إله واحد. اسمع، لا تكلمني أبد واهجرني مليا، يعني لا تتكلم معي ولا تخاطبني أبدا ما دمت على هذه الحال، ما دمت تترك عبادة آلهتنا وتدعو إلى عبادة إله واحد أنا أهجرك في الكلام ولا أريد أن أراك ولا تمر علي أبدا. هكذا يقول الأب لولده إبراهيم عليه السلام. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يقول يا إبراهيم: ترغب أنت أن تترك آلهتي وتتبع آلهة أخرى إن لم تترك هذا العبث لأرجمنك. والمثلة الثانية: لا تكلمني، يهجرني، لا تمر علي، لا أشوف وجهك، واهجرني مليا، أي مدة طويلة. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام رد ردا مؤدبا، قال: سلام عليك. لماذا؟ ليس معنى هذا إقرار بعناد والده، وإنما أخذا من قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني ودعه وتركه، لكنه قال: سأستغفر لك ربي، أي أنه وعد والده أن يستغفر الله تعالى له، أن يستغفر لوالده، يطلب من الله أن يغفر لوالده بدافع محبة الولد لوالده وإشفاقه عليه ورحمته به، لأنه لا يريد أن يمس والده نار ولا عذاب، فسيطلب من ربه. وقد طلب من ربه أن لا يعذبه فنهاه الله عن ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وترك الاستغفار. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهو بهذا يبين أنه لن ينال والده ضرر منه، أي أن إبراهيم لن يضر والده ولن يسبب له ضيقا ولا حرجا ولا مشقة، وسوف يستغفر الله له، لأن الله تعالى حفي بإبراهيم، أي يكرمه واتخذه خليلا. فسوف يدعو ربه الذي يحتفي به ويكرمه أن يغفر لأبيه، فوعد والده بأن يستغفر له لأن ربه كان به حفي. يقول السدي: الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، بقوله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء المسلمين، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني إلا هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فقوله إنه كان بحفيا أي أنه لا يرد لطلب، لكن لم يتحقق له ذلك مع وجود احتفاء الله تعالى وعنايته بإبراهيم عليه السلام، لأنه تبين فيما بعد لإبراهيم أن والده لا يصلح ولا يستحق أن يستغفر له، لأنه مصر على الشرك وأنه سيموت مشركا. قال إبراهيم: عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول: أنا أعتزلكم. أعتزل، يعتزل والده الذي قال اهجرني، ويعتزل ما هم عليه من عبادة للأصنام، وما تدعون من دون الله وهي الوثنية، وأدعو ربي. أترك حالكم وأتبرأ منكم ويكون دعائي لله تعالى وحده لا شريك له. أخلصوا لله تعالى الدعاء: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً.